على تلاوته ودلنا على عظيم أجره. وكثرة القراءة للقرآن تولد عند المسلم الذي يستمتع بقراءته لذة وراحة نفسية واطمئنانا في القلب. وقد حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يرفع النداء القارئ الطبيب أحمد نعينع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، فقد رفع نداء الحق من هذه الساحة الطيبة من مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بمحافظة القاهرة، ورفعه فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال في آية أخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالتنافس في الخيرات هو التنافس المشروع والمحمود. فحينما يشمر كل فرد ساعده ليفعل خيرا أو يصنع معروفا لخدمة مجتمعه ووطنه يبتغي في ذلك وجه الله يفوز بالجنة والنعيم الأبدي. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أسأل الله تعالى أن نكون من الفائزين ومن المقبولين. اللهم إنا نسألك التثبيت في الأمور وعزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما، ونستغفرك لما تعلم ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك مما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. إخوة الإيمان والإسلام، أرى الإخوة المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، بينما أرى فضيلة الشيخ إسلام رضوان يعتلي درجة المنبر ليلقي علينا خطبة الجمعة وموضوعها فاستبقوا الخيرات، فلنستمع إليه منصتين رحمة من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة. حي على الصلاة. الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين سبحانه لا مانع لما أعطاه ولا مظهر لما أخفاه لا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه لا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أفناه ولا يقال لغيره يا الله اطلب بطاعته رضاه فإنه يعطي السائلين رضاه واسأله مسألة المحب فإنما مبسوطة للسائلين يداه سبحانه هو الواحد لا من قلة وهو الموجود لا من علة ملأ الوجود جوده ولا ينكر بين الخلق وجوده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه سبحانك ربنا كيف يدركك عقل وأنت الذي وفقته أم كيف يحيط بك نظر وأنت الذي شققته أم كيف يحصي ثناءك لسان وأنت الذي أنطقته يا رب بالحسنى من الأسماء أشرق شموس القرب في سمائي وافتح صميم القلب يا الله وامزجه بالتوحيد يا مولاه رحيم عجل جنة الشهود واحفظ بالوفاء إلهي عهودي وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا وعظيمنا مخرجنا من الظلمات إلى النور صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود إنسان عين هذا الوجود سيد السادات سيدنا محمد سر الأسرار ونور الأنوار سفينة التوحيد التي لا شاطئ لها ركبانها محمد وسيدها محمد وقائدها محمد وفي يوم القيامة ليس لنا إلا طريق محمد يقول رب محمد لمحمد يا حبيبي يا محمد وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد الله زاد محمدا تشريفا وأعطاه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كريما ذا رأفة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما وبعد أحبتي في الله، فاستبقوا الخيرات. إسلامنا العظيم يدعونا إلى المسابقة والمسارعة في الخيرات وفي الطاعات، والقرآن الكريم أمرنا بذلك في مواضع كثيرة، وحثنا حضرة النبي ورغبنا في المسابقة وفي المسارعة إلى الطاعات والخيرات في مواضع كثيرة. انظروا إلى ربنا سبحانه وهو يرغبنا في ذلك، فيقول جل في علاه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. انظروا إلى ربنا سبحانه وتعالى وهو يأمرنا بالمسابقة، حينما يقول سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. انظروا إلى ربنا وهو يقول لنا: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أمرنا بالتسابق وبالتنافس، فقال سبحانه: وفي ذلك في الطاعة والعبادة، في المسارعة إلى الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها الحبيب الكريم، لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم جيلا من الصحابة على المسابقة وعلى المسارعة في الطاعات وفي الخيرات، وعلم الصحابة أن المسابقة الحقيقية أن يسابق العبد أخاه في طاعة ربه ومولاه، حينما قال حبيبنا وبين أن هذه الدنيا لا تستحق المسابقة، وأن هذه الدنيا لا تستحق المسارعة، بل المسابقة إلى الآخرة وإلى الطاعة. وذلك فيما رواه الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه، من عاش في الدنيا من أجل الآخرة، من تسابق في الدنيا من أجل الآخرة، من عاش في الدنيا من أجل الطاعة والعبادة، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله انظروا إلى هذه الألفاظ وإلى هذه الكلمات: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أما هذا الذي يعيش من أجل الدنيا، يعيش في الدنيا للدنيا، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره في قلبه وجمع وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، فلا يمسي إلا فقيرا ولا يصبح إلا فقيرا، وما أقبل عبد على الله بقلبه. أسأل الله أن نكون جميعا من المقبلين على الله بقلوبنا. وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والرحمة، وكان الله عز وجل بكل خير إليه أسرع. انظروا إلى التنافس، حينما ذكر ذلك حضرة النبي لأصحابه: لنتعلم جميعا ما هو مدمار التسابق والتنافس، في أي شيء نتسابق وفي أي شيء نتنافس. بين حضرة النبي ذلك فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في النداء من قيمة ومن قدر ومن منزلة عند الله سبحانه وتعالى، وما في الصف الأول من قيمة عند الله سبحانه وتعالى، ثم لم يجدوا حلا للتنافس في هذا المضمار إلا أنهم يستهموا، أي يجرون القرعة على النداء وعلى الصف الأول لمن يتسابق، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير، ما في التبكير إلى المساجد لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا على أيديهم وعلى أقدامهم. أيها الحبيب الكريم، أيها الأحبة، فاستبقوا الخيرات، تسابقوا إلى الطاعات، تسابقوا إلى الخيرات. انظروا إلى سيدنا بلال لتعلموا أن العبد بوضوئه وصلاته لربه قد يصل إلى منزلة عالية، يصل إلى درجة عالية. وهذا ما ذكره حضرة النبي فيما ذكره الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله يوما في صلاة الفجر قال لسيدنا بلال: يا بلال، دلني على أرجى عمل عملته يا بلال، أخبرني عن أرجى عمل عملته يا بلال، أعظم عمل قمت به يا بلال. فقد سمعت دفن عليك في الجنة. رسول الله يسمع صوت قدم سيدنا بلال، يسمعه في الجنة. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في الجنة، اللهم احشرنا مع حبيبك صلى الله عليه وسلم في الجنة. دلني على أرجى عمل عملته يا بلال، فلقد سمعت دفن عليك في الجنة. فإذ بسيدنا بلال، قد يقول قائل: هل سبق بلال، سبق رسول الله إلى الجنة؟ نقول أن سبق بلال إلى الجنة سبق الخادم لسيده، وكسبق الحاجب على قاضيه ذهب ليكون في شرف استقبال سيدنا رسول الله. دلني على أرجى عمل عملته يا بلال، فإذ بسيدنا بلال يقول لسيدنا خير الرجال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أقم من ليل أو نهار إلا تطهرت طهورا فذكرت الله عز وجل ما شاء لي أن أذكر. كلما قام من نومه أو تطهر طهورا وتوضأ لربه سبحانه ذكر الله عز وجل ما شاء الله له أن يذكر. أيها الحبيب الكريم، اعلم أن الدنيا إلى فناء، وأن الأنفاس في الدنيا معدودة، وأن الأوقات في الدنيا محدودة، فلا بد للعبد منا أن يتزود من الدنيا للآخرة، وأن يستعد في الدنيا للقاء الله. وتزودوا، يعني في الدنيا تزودوا عملا صالحا في هذه الدنيا، وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لذلك أمرنا حضرة النبي أن نغتنم الفرصة، نحن في هذه الدنيا في فرصة، لابد أن نستثمر هذه الفرصة. حينما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اغتنم خمسا قبل خمس، يعني استثمر هذه الخمس قبل أن تنتهي وتنقضي وتحل عليك خمس. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. لابد أن تغتنم هذه الخمس، لأنك ستسأل بين يدي الله عنها. حينما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ستسأل عن ذلك بين يدي الله. هل استثمرتها في الدنيا في التنافس على الطاعة والعبادة؟ هل استثمرتها في الدنيا في المسارعة إلى الخيرات من أجل رب الأرض والسماوات؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيما علم. أيها الأحبة، فاستبقوا الخيرات. اعلموا أنه ليس كل أحد يسابق إلى الخيرات ويتنافس على الطاعات، وإنما السابقون هنا في الدنيا إلى الخيرات والطاعات هم السابقون هناك في الآخرة إلى الرضوان والجنات. وعلى قدر السبق هنا بين البريات يكون السبق هناك عند رب الأرض والسماوات. على قدر سباقك هنا إلى الطاعة والعبادة، على قدر مسابقتك عند الله عز وجل، وعلى قدر مسارعتك عند الله عز وجل إلى الجنة. انظروا إلى السبق الحقيقي يوم أن دعا النبي الصحابة إلى الإنفاق. انظروا لنتعلم كيف يكون السبق. دعا رسول الله الصحابة للإنفاق، يقول الفاروق عمر: فوافق ذلك مالا عندي. حينما دعاهم النبي للإنفاق وافق ذلك مالا عندي، فجئت بنصف مالي وقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. لو حصل مرة وحصل سبق في الخير على أبي بكر يكون في هذه المرة. اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. فذهبت بنصف مالي، فقال رسول الله للفاروق: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم النصف يا رسول الله، نصف المال يا رسول الله. ثم جاء الصديق بماله، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال الصديق: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال الفاروق عمر: لا أسبقه إلى خير أبدا. انظروا إلى السبق بين الصحابة، كيف خلت القلوب من الأحقاد والأحساد. انظروا حينما يقول الفاروق عمر: كنت مع رسول الله ومعنا أبو بكر. الفاروق والصديق مع رسول الله، الفاروق والصديق يسيران مع رسول الله، الفاروق والصديق يصليان مع رسول الله، الفاروق والصديق الآن في روضته الشريفة مع سيدنا رسول الله. كنت مع رسول الله ومعنا أبو بكر في شوارع المدينة ليلا، فمررنا ببيت عبد الله بن مسعود، ببيت عبد الله بن مسعود ابن أم عبد، فسمعه النبي وهو يصلي يقرأ القرآن، فوقف صلى الله عليه وسلم على حائط بيت ابن أم عبد يسمع القرآن من ابن مسعود. فلما فرغ من القراءة ركع ورسول الله واقف، فلما فرغ من ركوعه سجد ورسول الله واقف عندها، قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى. ثم قال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه، للفاروق والصديق: من سره أن يسمع القرآن غضا كما نزل فليسمعه من ابن أم عبد. ثم انصرفوا مع رسول الله، انصرف الفاروق والصديق مع رسول الله. يقول عمر: فأدلجنا مسرعين إلى بيت رسول الله، فعدت من عند رسول الله مسرعا إلى عبد الله بن مسعود لأبشره البشارة، فطرقت عليه الباب، فقال: من بالباب؟ قلت: عمر. قال: وما الذي جاء بك في هذا الوقت يا عمر؟ قال جئت أبشرك بما قاله رسول الله يا عبد الله. فإذ بعبد الله بن مسعود يقول للفاروق عمر لقد سبقك أبو بكر يا عمر، لقد سبقك أبو بكر يا عمر. فإذ بالفاروق يقول والله لو سبقني فإنه سباق للخير، وما استبقنا في خير إلا سبقنا إليه أبو بكر. انظروا إلى الصحابة كيف كانوا يتسابقون، لنتعلم أن التنافس وأن التسابق في الخير أمر من الأمور التي أمرنا بها الإسلام وحثنا ورغبنا عليها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبتي في الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، أحمده وأصلي وأسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر الشفيع المشفع في أرض المحشر، صلاة وسلاما عليك يا سيدي إلى يوم المستقر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين. يا رب، يا ربي أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني، أنا إن بكيت فلا ألام على البكا، فلطالما استغرقت في العصيان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وبعد، أيها الحبيب الكريم، أقول لحضراتكم تعالوا بنا لنعرض حالنا على حال الصحابة، ولننظر في مسارعتنا وفي مسارعة الصحابة، ولننظر في تنافسنا وفي تنافس الصحابة في أي شيء كانوا يتسارعون ويتنافسون ويتسابقون. انظروا إلى سيدنا صلى الله على حضرته حينما جلس يوما بين أصحابه، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أوجه المسابقة فيما نتسابق، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم من عادى منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. انظروا إلى التنافس، كثير منا الآن إلا من رحم الله لا يتنافسون إلا في الشر، ولا يتسابقون إلا في الإيذاء. يقوم من نومه ليفكر من يؤذى في هذا اليوم، ومن يكتب به تقارير في هذا اليوم، ومن اليوم الذي سيسلط عليه سهام الشر والإيذاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أوجه المنافسة، أن تقوم أو أن تصبح صائما، أن تعود مريضا، أن تزور مريضا، أن تطعم مسكينا، أن تتبع جنازة وتشيع جنازة، وكل ذلك لا لشيء إلا لوجه الله، لا لشيء إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. انظروا في تسابق الصحابة واعرضوا حالكم على حال الصحابة. هذا سيدنا ربيعة بن كعب الأنصاري كان في خدمة الحبيب المصطفى النبي. كان يعيش على خدمة رسول الله، يجلس عند باب سيدنا رسول الله، يصلي الخمس مع رسول الله. فإذا ما انتهوا من صلاة العشاء ودخل رسول الله إلى بيته، جلس ربيعة عند باب رسول الله حتى يطمئن إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نام. فإذا ما قام رسول الله لصلاته وجد ربيعة وقد أحضر الوضوء لرسول الله، حتى سر رسول الله بصنيع ربيعة حتى قال له: سلني يا ربيعة بعد الخدمة دي كلها، سلني يا ربيعة، تمنى علي يا ربيعة، اطلب يا ربيعة. ففي رواية قال سيدنا ربيعة: امهلني يا رسول الله. وفي رواية ان ربيعة قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، ليس شيئا غير أني أريد أن أكون رفيق رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فإذ برسول الله يقول لسيدنا ربيعة: أعني على ذلك، أو أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا أردت أن تكون رفيق خير مولود فعليك بكثرة السجود للرب المعبود، أعني على ذلك بكثرة السجود. وانظروا إلى مواقف الصحابة في الإنفاق وإلى المسابقة إلى الخيرات. حينما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية: كان لأبي الدحداح حديقة أو بستان به 600 نخلة، 600 نخلة. فجاء إلى رسول الله أبو الدحداح يقول لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، الله يريد منا القرض، ربنا عايزنا نقرضه، الله يريد منا القرض يا رسول الله. قال: نعم. قال: ناولني يدك يا رسول الله. فوضع النبي يده في يد أبي الدحداح، فقال أبو الدحداح: لقد أقرضت ربي هذه الحديقة يا رسول الله. ثم ذهب إلى الحديقة ووقف على بابها، لم يدخل إليها، ونادى من على باب الحديقة يقول: يا أم الدحداح، يا أم الدحداح، لقد أقرضتها ربي، لقد أقرضتها ربي. فقالت أم الدحداح: بخ بخ يا أبا الدحداح، مال رابح يا أبا الدحداح. فأخرجت أبناءها ومتاعها، فإذ برسول الله يقول لأبي الدحداح، يقول صلى الله عليه وسلم لأبي الدحداح: عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح، لأنه تبرع بهذه الحديقة لله. انظروا إلى التنافس، انظروا إلى صحابة رسول الله كيف تعلموا من رسول الله، وكيف علموا الدنيا بأسرها، كيف يكون التنافس وكيف يكون التسابق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحبتي في الله، فاستبقوا الخيرات، تسابقوا إلى الخيرات وتسابقوا إلى الطاعات، لتفوزوا برضا رب الأرض والسماوات، ولتكونوا جميعا إن شاء الله من أهل النعيم والجنات، كما أخبر حبيبنا خير البريات القائل: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الساعة. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت،

ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهكذا قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة، والتي نقلناها لكم من مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بمحافظة القاهرة عبر شبكات الإذاعة المصرية. وكان معنا قارئا القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، وخطيبا وإماما فضيلة الشيخ إسلام رضوان. وفي ختام هذا البث المباشر، هذه تحيات فريق العمل على الهواء من الإذاعة الخارجية محمد بركات ومحمد أحمد، ومن كنترول الإذاعة عاطف العدل ومحمد كمال وراني عبد الباسط، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة مدحت حمودة. وفي الختام تقبلوا تحياتي حسين عباس، والميكروفون يعود إلى سجاتنا في الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى.